لي احتياط احتراز من ذلك. هذا التعليل والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان عم سلمة ان قالت اغلب الحيض 40 يوما لا ما ادري والله ذكرناه لكم ولا لا. قلنا لكم ان عثمان بن ابي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 واتت اليه قال لا تقربيني لا تقربيني. وعثمان بن ابي العاص من الصحابه فقول لا تقربيني هذا نهي. واقل النهي الكراهه. والتعليل ما قاله الأخ محمد انه يخشى انه مع الجماع يعود الدم. طيب القول بعدم الكراهه ما هو دليله محمد؟ دليل قالوا انكم نقلتوا هذا الحكم من اصل التحريم الى الكراهه واصلكم الى الكراهه لا دليل له. نعم. وحتى ان الرجل تحرم من زوجته وهو انتظر 30 يوم فهذا يعني مشقه عليه وعلى زوجته فالاولى ان يكون يعني حلال من البطره. زين نحن نقول نقابل قول عثمان بن ابي العاص بقول من ابن عباس وهو افقه منه ونقول اذا جازت الصلاه وهي اشد واعظم من الجماع فالجماع من باب اولى. وثالثا نقول نقلكم الحكم من التحريم الى الكراهه يحتاج الى دليل. نعم. وفعل عثمان بن قول عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهه لانه قد يتنزه عن ذلك بدون ان يكون ذلك مكروها عنده. وربما انه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط من باب الاحتياط يخشى انها رات طهرا وليس بطهر او لغير ذلك من الاسباب. المهم الصواب ان وطئها ايش؟ ان وطئها جائز ولا باس به. طيب اذا ناخذ الان قراءة من جديد. قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه. ان عاودها الدم متى؟ بعد ان تتطهر كما قال. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه. عاودها يعني رجع اليها بعد هذا الطهر فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه. ما وجه الشك؟ يعني أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد. انتبه يا صاحب السلك. فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. فماذا نصنع يا نصر؟ نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتعتكف وتفعل كل ما يفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها. شف مما يطلب منها عرفت. أما ما لا يطلب كالجماع مثلا فإنها لا تفعله لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط. والمباح ليس في احتياط أصلا مباح. إن تركته فلا شيء عليها وإن فعلت فلا شيء عليها. فمثلا نقول لهذه المرأة النفس التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس نقول يجب عليك أن تصلي وتطهر ولا لا؟ ها؟ أين معلوم تطهر يعني أنها تتوضأ وتصلي. طيب تصوم متى؟ إذا صادف ذلك رمضان. إذا صادف رمضان. أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم